سميع العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولديهم دليل آخر مبني على أزلية الفيض الإلهي وعدم البخل في المبادئ العالية. كان الكلام في أن العالم المادي هل هو حادث زمانا أو هو قديم زمانا؟ قلنا بالأمس بأن المراد من الحدوث الزماني هو أن يكون الشيء مسبوقا بعدم في الزمان، يعني كان هناك زمان ولم يكن هذا الشيء موجودا ثم وجد، من قبيل زيد الذي لم يكن موجودا قبل 10 سنوات والآن موجود، لم يكن موجودا بالأمس ووجد في هذا اليوم، فهذا يسمى حادث زمانا، حيث أنه لم يكن موجودا قبل ذلك ووجد بعد ذلك. والمراد من الحدوث الزماني هنا هو الوجود بعد العدم في الامتداد الزماني، هذا الحادث الزماني. القديم الزماني هو الذي لم يكن مسبوقا بعدم زماني، يعني أنت أينما وضعت يدك في الزمان فهو موجود. هل ينتهي إلى حد هذا الزمان؟ يقول لا، الزمان لا متناهي، فالوجود المادي أيضا لا متناهي. إذن المراد من الحدوث الزماني هو أن يكون العالم المادي كان الزمان ولم يكن العالم المادي، هذا معنى الحادث الزماني بعد، من قبيل أن زيد حادث زمانا معناه ماذا؟ أنه كان الزمان موجودا ولم يكن زيد ثم وجد زيد. والحدوث الزماني للعالم ما هو معناه؟ يعني كان الزمان موجودا ولم يكن العالم موجودا ثم وجد العالم، حتى يصح الحدوث الزماني، يعني أنه مسبوق بعدم زماني. في قبال هذا القول قول الحكيم الفيلسوف الذي يقول بأن العالم قديم بالزمان لا أنه حادث بالزمان. طب لماذا ذهب المتكلم إلى هذا القول ولماذا ذهب المتحكيم إلى ذاك القول؟ المتكلم إنما ذهب إلى هذا القول، قال لأن الشيء إذا صار قديما لا يحتاج إلى العلة. لماذا؟ باعتبار أنه إذا كان وجوده دائم وليس مسبوقا بالعدم، الوجود الدائم مناط الغنى عن العلة. ومن هنا هؤلاء أسسوا قاعدة قالوا كلما ثبت قدمه ارتفع امتنع عدمه، وامتنع عدمه إذا صار الشيء ممتنع العدم يكون ماذا؟ يكون واجبا، وإذا كان واجبا فهو غير محتاج إلى العلة. من هنا هؤلاء قالوا نحن لا يمكن أن نلتزم بأن العالم المادي قديم، لأنه إذا كان قديما أولا يلزم أنه لا يحتاج إلى العلة، والمفروض أنه يحتاج إلى العلة لأنه معلول. وثانيا إشكال آخر عندهم وهو أنه يلزم أن يكون الواجب مجبرا في فعله. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن لا يوجد، لا بد أن يوجد من القدام، وهذا معناه أن الواجب ليس مختارا في فعله. فكأن هؤلاء فهموا الاختيار بهذا المعنى، أن الشيء لا بد أن يكون معدوما ثم الموجود المختار يوجد ذلك الشيء بعد العدم، أما إذا لم يكن مسبوقا بالعدم فلا معنى للاختيار. هذا فيما يقوله المتكلم فيما يرتبط بالحدوث الزماني للعالم. في قبال هذا القول قول الحكيم الذي يقول أن العالم قديم بالزمان. لماذا؟ يقول باعتبار أن الواجب سبحانه وتعالى علة تامة، والعلة التامة إذا تحققت يمكن أن يتخلف عنها المعلول، قرأنا في بحوث العلة والمعلول أنه يستحيل الالتكاك بين العلة التامة ومعلولها. طب الواجب علة تامة وعلة ناقصة، ولا إشكال ولا شبهة أن الواجب علة تامة. طب إذا كان علة تامة إذن يستحيل أن ينفك العالم عن الواجب. لماذا؟ لأن العالم المادي معلول له والواجب علة تامة، إذن لا بد أن يكون المعلول أيضا قديما بالزمان وهو عالم المادة. إذن الحكيم عندما يقول بالقدم الزماني للعالم يقول لاستحالة الانفكاك بين العلة التامة ومعلولها. المتكلم عندما يقول بالحدوث الزماني للعالم يقول إذا لم يكن حادثا أولا لاستغنى عن العلة، وثانيا لكان الواجب غير مختار في فعله. من هنا وقعت هذه المسألة محل الكلام بين الحكماء والمتكلمين، حيث أن الحكيم ذهب إلى القدم الزماني وذهب المتكلم إلى الحدوث الزماني للعالم المادي. المصنف يقول بأن الفلاسفة أولا أقاموا برهانا لإثبات أن العالم المادي قديم بالزمان. ما هو البرهان؟ البرهان المتقدم وهو أن كل ظاهرة مادية، كل حادث زماني فهو مسبوق بمادة. إذن نحن لا نصل إلى تلك المادة التي لم تكن مسبوقة، أو لا نصل إلى ذلك الحادث الزماني الذي لا يكون مسبوقا بمادة. إذن لا بد أن الحوادث الزمانية غير متناهية، إذن العالم قديم بالزمان. المصنف يقول نحن ناقشنا في هذا البرهان في البحث السابق. وأما البرهان الثاني الذي أقاموه في المحل لإثبات مطلبهم، قالوا أن الفاعل سبحانه وتعالى تام الفاعلية، لا يوجد قصور من ناحيته، يعني عليته تامة. والمفروض أن القابل وهو عالم المادة أيضا تام القابلية، لا يوجد منع من حيث القابل. خب الله سبحانه وتعالى فاعليته منقطعة لو متصلة ودائمة، جوده فيضه متصل أم منقطع؟ خب لا إشكال ولا شبهة أثبتوا في محله، وسيأتي أن جوده فيضه فاعليته سبحانه وتعالى ليست منقطعة. طبعا من حيث الآخر قطعا ليست منقطعة لدوام عالم الآخرة ولأبدية عالم الآخرة، وإنما الكلام كل الكلام من حيث المبدأ، من حيث الأزلية لا من حيث الأبدية. وإلا لم يختلف أحد في أن عالم الآخرة أبدي وليس بمنقطع الآخر، إنما الكلام أنه منقطع الأول أو لا. في محله أثبتوا في الإلهيات بالمعنى الأخص، وسيأتي أن الواجب سبحانه وتعالى فاعليته جوده فيضه ليس منقطعا بل هو دائم أبدا. وهذا فيما ارتبط بالفاعلية. نأتي إلى القابل وهو عالم المادة، وعالم المادة أيضا لا يوجد أي مانع أن يقبل هذا الفيض. إذا كان ذلك دائم فعالم المادة أيضا ماذا لا بد أن يكون؟ أن يكون أيضا دائم. إذا ثبت القدم الزماني. هذا هو البرهان الثاني الذي يقول المصنف أن الفلاسفة أقاموه لإثبات أن العالم المادي قديم بالزمان. طبعا براهين أخرى أيضا من قبيل البرهان الذي ذكرته، أن الواجب سبحانه وتعالى علة تامة ويستحيل الانفكاك بين العلة التامة ومعلولها، إذن لا بد أن يكون العالم المادي قديما لأن العلة التامة قديمة، فالعالم المادي أيضا لا بد أن يكون قديما بالزمان. المصنف يقول بأنه نحن لا نناقش في المقدمة الأولى، يعني نحن نقبل أن فاعلية الحق سبحانه وتعالى تامة وليست بمنقطعة بل هي دائمة أبدية، هذا نقبله. ولكن لا بد أن نرى أن العالم المادي هل فيه قابلية أن يكون أبديا أزليا أو ليست فيه قابلية ذلك، لأنه لا تكفي تمامية فاعلية الفاعل، فلا بد أولا من تمامية فاعلية الفاعل، وثانيا ماذا؟ من تمامية قابلية القابل، أن لا يكون هناك منع من حيث القابل، وإلا الفاعل نحن نقبل أن جوده فيضه أبدي وأزلي وليس بمنقطع الآخر والأول، ولكنه نشك أن عالم المادة فيه قابلية أن يستقبل الفيض الدائم، الجود الدائم والوجود الدائم. وهذا أيضا واضح في القضايا العرفية، يعني في المسائل التي موجودة بأيدينا أيضا كذلك. شوفوا الآن لو أخذتم قطعة من الحجر، طب أنتم هذه القطعة من الحجر افترضوا أنه توجد عندكم قدرة أن ترموا بهذه القطعة من الحجر إلى 20 متر أو إلى 30 متر، كما أنه توجد في الألعاب الرياضية أنه قطعة من الحديد تؤخذ وترمى مثلا 50 متر 60 متر أقل أو أكثر، وهالشكل. الآن لو أعطي لهذا الإنسان الذي عنده قدرة أن يرمي قطعة من الحديد بوزن 5 كيلوات أو 10 كيلوات، هذه المسافة، لو أعطيت له ريشة وزنها خفيف جدا وقيل له ارمي هذه الريشة، هل يستطيع أن يرميها أكثر من 2 أو 3؟ هل يستطيع أن يرميها إلى بعد 60 أو 70 متر؟ لا يستطيع. وهذا القصور أين؟ في فاعلية الفاعل لو في قابلية القابل. واضح أن القصور ليس في فاعلية الفاعل، لأن الفاعل كان له قدرة أن يرمي قطعة الحديد التي وزنها 10 كيلوات يرميها إلى 100 متر. طب لماذا لم يستطع أن يرمي هذه القطعة الصغيرة من الريش أو القطعة الصغيرة من الحجر إلى 100 متر؟ السبب ما هو؟ السبب أنه لا قدرة له على ذلك، أم له قدرة؟ السلام عليكم. أم له قدرة على ذلك، ولكن القابل ليست له قابلية إلى أن يذهب إلى هذا المقدار من المسافة. المصنف يقول نحن لا نشك أن الواجب سبحانه وتعالى فاعليته تامة، ولا يوجد هناك قصور في فاعلية الفاعل، ولكن القصور والمانع من جهة قابلية القابل، نحن نشك في قابلية القابل، هل فيه قابلية أن يكون قديما بالزمان؟ هل فيه قابلية أن لا يكون منقطع الأول وأن لا يكون منقطع الآخر؟ أم أنه لا توجد فيه مثل هذه القابلية؟ ومن هنا ذهب المتكلم وأراد أن يثبت أن العالم المادي لا توجد فيه قابلية أن يكون قديما بالزمان، وإلا لم يناقش في أن الفاعل سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يخلق، لا فاعلية الفاعل تامة، ولكن القابل لا توجد فيه قابلية أن يكون قديم، يعني من حيث الأزل ومن حيث الأبد. ما هو البرهان الذي أقامه المتكلم لإثبات أن العالم يعني القابل لا يستطيع أن يكون قديما من حيث الأزل ومن حيث الأبد، من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى؟ البرهان الذي أقامه قال بطلان التسلسل، قال لأنه ثبت في محله أن التسلسل محال، وإذا كان العالم قديما بزماني يلزم أن تكون الحوادث متسلسلة لا إلى نهاية، من حيث المنتهى ومن حيث المبدأ. إذن استدل المتكلم لإثبات أن العالم المادي ليس قديما بالزمان عن طريق ماذا؟ عن طريق أن العالم المادي لا توجد فيه قابلية. لماذا لا توجد فيه قابلية؟ قال لأن يلزم التسلسل والتسلسل محالون. واضح كيفية الاستدلال؟ إذن الحكيم استدل على إثبات قدم العالم الزماني بأن فاعلية الفاعل تامة ولا يوجد منع في قابلية القابل، إذن لا محذور في أن نقول أن العالم المادي قديم بالزمان. جاء المتكلم وناقش في المقدمة الثانية، وهي أننا نقبل أن الفاعل فاعليته تامة وهو الواجب، ولكن لا نقبل منكم أنه لا يوجد مانع في قابلية القابل، بل المانع موجود في قابلية القابل. ما هو المانع؟ وهو أنه يلزم التسلسل والتسلسل محال. قال وللفلاسفة ولديهم دليل آخر مبني على أزلية الفيض الإلهي، هذه المقدمة الأولى، وعدم البخل في المبادئ العالية يعني المجردات التامة. ولا يكون، المصنف يقول هذا الإشكال الذي أشرنا إليه، يقول ولا يكون هذا الدليل، طبعا مقدمته الثانية مطوية، وهي أنه لا بد من إثبات أيضا قابلية القابل حتى يمكن للفاعل أن يؤثر في إيجاد الفعل. فاعلية الفاعل تحتاج إلى تمامية قابلية القابل. المصنف يناقش المقدمة الثانية، يقول ولا يكون هذا الدليل والبرهان منتجا لإثبات القدم الزماني للعالم إلا إذا ثبت كون أزلية العالم أمرا ممكنا. أما إذا ثبت أنه محال أن يكون العالم مادي أزليا، إذن على فرض تمامية فاعلية الفاعل، فاعلية الفاعل إنما تنال الأمور الممكنة، أما الأمور المحالة قلنا فيما سبق ماذا؟ لا تشملها. إلا إذا ثبت كون أزلية العالم أمرا ممكنا حتى تتحقق تبعا لذلك، أي لإمكان أزلية العالم، الإفاضة الإلهية. إذن إذا كان هذا ممكنا، عند ذلك يمكن أن ندعي أن فاعلية الفاعل أيضا تامة، عند ذلك يتحقق المطلوب. لكن إذا ثبت أن الأزلية محالة بالنسبة لعالم المادة، إن قال قائل لماذا أن القابل ليست فيه هذه القابلية، يقول لأنه يلزم التسلسل. ولهذا، ولهذا المطلب الذي ذكرناه وهو التشكيك في قابلية العالم للأزلية، ولهذا اتجه القائلون بالحدوث الزماني للعالم إلى إثبات استحالة أزلية العالم. وكيف أثبتوا استحالة ذلك؟ قالوا حاولوا عن طريق بطلان التسلسل نفي إمكانية كون الحوادث الزمانية لا نهائية من ناحية الأزل من حيث المبدأ. هذه طريقة الحكيم وهذا إشكال المتكلم. فإذا إلى هنا ثبت أن إشكال المتكلم يبتني على هذه النقطة، أن أزلية العالم المادي، القدم الزماني لعالم المادة ماذا؟ محال. طب إذا كان محال، هل تتعلق بها القدرة الإلهية؟ هل تتعلق بها الفاعلية الإلهية؟ لا، لما قلنا فيما سبق أن القدرة إنما تتعلق بالأمر الممكن، وما هو محال فهو خارج عن القدرة. الفيلسوف يرجع ويناقش هذا الدليل الذي أقامه المتكلم لإثبات استحالة أزلية العالم. ما هو الدليل الذي أقامه المتكلم؟ أنه يلزم التسلسل والتسلسل محال. هنا يأتي الحكيم ويقول لا، التسلسل لكي يتحقق، يعني التسلسل المحال لكي يتحقق لا بد من توفر شرطين أساسيين. الشرط الأول أن تكون أجزاء السلسلة وحلقات السلسلة كلها موجودة بالفعل. أما إذا كان بعضها موجود وبعضها معدوم فهذه ليس من التسلسل المحال. التسلسل في ذاك الوقت يكون محال إذا كانت كل حلقات السلسلة لا متناهية موجودة بالفعل. أما بعضها موجود بعضها معدوم، يعني الموجود لا يوجد إلا بعد تحقق عدم البعض الآخر، هذا ليس من التسلسل المحال أولا. وثانيا أنه لا بد أن يكون بين أجزاء السلسلة وحلقات السلسلة ترتب علي ومعلولي، يعني أن كل حلقة تضع يدك عليها فهي معلولة لما قبلها وهي علة لما بعدها. أما إذا لم يكن بين حلقات السلسلة أو بين الموجودات المتسلسلة علية ومعلولية فماذا؟ حتى لو كانت غير متناهية لا تلزم الاستحالة. واضح المطلب؟ إذن لكي تتحقق الاستحالة ويا استحالة عفوا لكي يتحقق التسلسل المحال، لأن التسلسل على أقسام، لكي يتحقق التسلسل المحال نحتاج إلى شرطين أساسيين. الشرط الأول هو أن تكون حلقات السلسلة اللامتناهية موجودة بالفعل. الشرط الثاني هو أن تكون بين هذه الحلقات أو الموجودات اللامتناهية ماذا؟ ترتب علي ومعلولي. طب الآن نأتي إلى الجزء الشرط الأول في التسلسل. طب في الموجودات الزمانية، في الحوادث الزمانية هذه التي ندعي أنها متسلسلة لا إلى نهاية، هذه موجودة بالفعل أم أنها غير موجودة بالفعل؟ ومن الواضح أن كل حادث زماني في الرتبة اللاحقة لا يوجد إلا بعد ماذا؟ بعد انعدام الحادث الزماني السابق. كل موجود، هذا الموجود في هذا الزمان متى يتحقق؟ إذا عدم الموجود في الزمان السابق. أما إذا كانت يعني افترضوا الآن الناس، طب الناس عندما نأتي إلى الناس، هل أن الناس جميعا يجتمعون في زمان واحد أم أنه عندما يوجد اللاحق ينعدم السابق وهكذا بالنسبة إلى سابقه وهكذا؟ إذا لا يوجد هناك تعاصر زماني بين جميع حلقات السلسلة الواحدة، بل عندما يوجد البعض ينعدم البعض الآخر، وعندما السابق موجود اللاحق بعده غير موجود. إذن هذا الشرط غير متحقق، وهو أن تكون أجزاء السلسلة وحلقات السلسلة موجودة بالفعل، هذا أولا. وثانيا إذا فرضنا في زمان واحد، التفتوا جيدا، إذا فرضنا في زمان واحد أن الحوادث الزمانية لا متناهية، محال أو ليس بمحال، في زمان واحد متعاصرة وجودا، فما نقول الشرط الثاني غير متوفر. لماذا؟ لأن هذه الحوادث الزمانية ليس بعضها إلا للبعض الآخر، بل بعضها مستقل عن البعض الآخر. وشرط التسلسل المحال ماذا؟ أن تكون الحوادث الزمانية بعضها علل للبعض الآخر وبعضها معلول للبعض الآخر. إذن الفيلسوف يقول أن التسلسل الذي تذكرونه هنا ليس من التسلسل المحال في محله، لأن التسلسل المحال لا بد من توفر شرطين فيه: أولا الترتب الوجودي أو الاجتماع في الوجود، وثانيا الترتب العلي والمعلول بينها. ولكن الفلاسفة، هاي مناقشة الفلاسفة لاستحالة أزلية العالم التي قالها المتكلم، ولكن الفلاسفة يجرون براهين التسلسل، هناك براهين متعددة في محلها ذكرت، لعل صدر المتألهين أوصلها إلى 19 براهين، ولكن الفلاسفة يجرون براهين التسلسل في الموارد التي تكون فيها حلقات السلسلة مجتمعة في الوجود، هذا هو الشرط الأول، ويسودها ترتب حقيقي، هذا هو الشرط الثاني. وبالحوادث الزمانية يوجد فيها هذان الشرطان؟ لا. ومن هنا بناء على هذين الشرطين في التسلسل المحال، فإنهم يعدون من الجائز كون الحوادث المتعاقبة لا نهائية. لماذا؟ لأنها غير مجتمعة في الزمان، غير مجتمعة في الوجود بالفعل، وإنما عندما يوجد الوجود اللاحق فقد انعدم الوجود السابق، وعندما تحقق الوجود السابق بعد لم يتحقق الوجود اللاحق. فمن هنا فإنهم يعدون من الجائز كون الحوادث المتعاقبة للمجتمع في الوجود لا نهائية، وكذلك لا يعتبرون براهين التسلسل شاملة للحوادث المتعاصرة في الزمان الواحد. لماذا؟ التي لا توجد بينها ترتب حقيقي في هذا الزمان. حوادث العالم، عالم المادي، متناهية أو غير متناهية؟ فلو أراد أن يقول شخص أنها غير متناهية، محال أو ليس بمحال؟ نقول ليس بمحال. لماذا؟ باعتبار أنه لا يجري برهان التسلسل المحال، لأن برهان التسلسل المحال أن تكون هذه الحلقات السلسلة بينها علية ومعلولية، وهذه الحوادث المعاصرة بعضها للبعض ليست بينها علية ومعلولية. هذا ليس هذا الشهاده المنضدة، لا هي معلولة لي ولا أنا معلول لها، لا هي علة وأنا معلول ولا العكس، بل هي موجود مستقل عني سواء وجدته أو لا. ومن هنا قالوا أنه يمكن أن تكون الحوادث الزمانية في زمان واحد ولا محذورة في ذلك. واضح هذا؟ الآن المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه يريد أن يناقش كلام الفلاسفة تأييدا لمن؟ تأييدا لكلام المتكلم. هذه الصفحة هو مطلب أكو فيها، يعني كل 4-5 أسطر منها أكو مطلب فيها، بخلاف اللي شفته في الصفحات السابقة لعل الصفحة الواحدة أكو فيها مطلب واحد، عندما نبين المطلب يمكن تطبيقه، لكن هنا كل 4-5 أسطر أكو مطلب جديد يختلف عن المطلب السابق. هنا المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه يريد أن يناقش برهان الفلاسفة. يقول أنتم قلتم بأنه لكي يتحقق التسلسل المحال في الحوادث الزمانية لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن تكون مجتمعة بالفعل، وحيث أن الحوادث الزمانية غير مجتمعة بالفعل إذن لا يجري برهان التسلسل. أليس هذا برهانكم؟ نحن نقول بأنه من قال لكم أنه يشترط أن تكون هذه مجتمعة في الزمان؟ لعلها مجتمعة في وعاء وفي عالم فوق عالم الزمان، وهو وعاء الدهر الذي تقدم بحثه فيما سبق. أليس قال المحقق الداماد فيما سبق أن المتفرقات في وعاء الزمان ماذا؟ مجتمعات في وعاء الدهر. إذن أنتم تريدون أن تكون مجتمعة وهذه مجتمعة، ومن قال لكم أنه لابد أن تكون مجتمعة في وعاء الزمان؟ اجتماعها في وعاء الدهر أيضا تافن. نحن سلمنا معكم أن التسلسل المحال لا بد ماذا؟ من أن يكون بينهما ترتب علي ومعلولي بين أجزاء الحلقة، هذا واحد، وأن تكون موجودة مجتمعة بالفعل. وبذلك الشرط الآخر الآن ليس بحثنا فيه، لأن نحن لا نتكلم في الزمان الواحد، نريد أن نتكلم من حيث يعني السلسلة الطولية مو السلسلة العرضية. البحث ليس الآن الموجودات التي بعضها في عرض البعض الآخر، وإنما البحث في السلسلة الطولية التي هل هي منتهية من حيث المبدأ أو أنها غير منتهية من حيث المبدأ. والفيلسوف قال أنه لا يشترط أن تكون منتهية من حيث المبدأ، لماذا؟ باعتبار أنها غير مجتمعة في الوجود. المحقق الداماد يقول لماذا غير مجتمعة في الوجود؟ لا مجتمعة في الوجود، نعم غير مجتمعة في الزمان، ولم يقم دليل على أن التسلسل المحال لا بد أن يكون الاجتماع في الزمان. نعم لا بد أن يكون الاجتماع في الوجود، والمتفرقات في وعاء الزمان مجتمعات في وعاء الدهر، فهي مجتمعة في الوجود. إذن الشرط الذي ذكرتموه لإثبات استحالة في التسلسل موجود أيضا في الحوادث الزمانية الطولية. واضح المطلب إن شاء الله. قال والمرحوم السيد الداماد مع قبوله لهذين الشرطين، يعني سلم مع الفلاسفة أن هذين الشرطين لا بد من إثباتهما لتحقق الاستحالة في التسلسل، مع قبوله لهذين الشرطين فإنه يعتبر اجتماع الحوادث المتعاقبة في ظرف الدهر كافيا لجريان براهين التسلسل، في ظرف الدهر كافيا لجريان براهين التسلسل، ولا يشترط أن تكون مجتمعة ماذا؟ في وعاء الزمان. نعم هذه متفرقات في وعاء الزمان، ولكن مجتمعات في وعاء الدهر. ولهذا ومن هنا قال نفى كون سلسلة الحوادث لا نهائية من ناحية الأزل. قال لأن الشرط الذي يريده الحكيم أيضا موجود في الحوادث الزمانية اللامتناهية في السلسلة الطولية. هنا شيخ مصباح المصنف يريد أن يناقش المحقق الداماد، يقول نحن قبلنا هذا برهانكم ولكن لماذا تخصصون، يعني قبلنا مبناكم ولكن لماذا تقولون أنه يستحيل اللاتناهي من ناحية الأزل، ولا بد أن تقولوا يستحيل اللاتناهي من ناحية الأزل ومن ناحية ماذا؟ الأبد، من ناحية المبدأ ومن ناحية المنتهى، لماذا تخصصوه في السلسلة الصعودية ولا تجرونه في السلسلة النزولية؟ فلهذا يقول لكن إذا اعتبر الاجتماع الدهري لحلقات السلسلة كافيا أو إذا اعتبر كافيا فإنه يمكن النفي لا نهائية سلسلة الحوادث من ناحية الأبدي أيضا. لماذا تخصصه من حيث المبدأ فقط؟ لابد بناء على مبنى أن تلتزم بالمبدأ وبالمنتهى، وأن الحوادث الزمانية كما هي منتهية من حيث المبدأ هي منتهية من حيث المنتهى. إلا أن المصنف الشيخ مصباح يناقش مناقشة أخرى، يقول بأنه لابد أن نعرف، التفت لمطلب دقيق جدا، نحن في الأبحاث السابقة مرارا تكرارا بينا هذا المطلب، وهو أن الحوادث الظواهر المادية الموجودات المادية ليست علل حقيقية، وإنما هي ماذا؟ علل معدة، وإنما العلة الحقيقية هي ماذا؟ إما هو الله سبحانه وتعالى أو بواسطة المبادئ العالية يعني الموجودات المجردة. أما في عالم المادة فلا توجد عندنا علة حقيقية يعني التي تكون مفيضة للوجود، علة فاعلية بالمعنى الحقيقي، فاعل إلهي بالمعنى الفلسفي، نحن في عالم المادة لا يوجد. نعم في عالم المادة عندنا ماذا؟ أن بعض الموجودات تهيئ الأرضية لتحقق موجودات أخرى، ولكن هذا التحقق للموجودات الأخرى من المحقق لها؟ هو الله سبحانه وتعالى، لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، لا فاعل حقيقي، لا علة حقيقية إلا الله سبحانه وتعالى. واضح هذا المطلب؟ إذن في عالم المادة نحن لا توجد عندنا علل حقيقية، وإذا لم تكن عندنا علل حقيقية هناك بحث في التسلسل، أننا عندما نقول أن التسلسل محال، التسلسل في أي شيء حتى لو كانت العلل معدة، أو أن التسلسل محال في العلل الحقيقية، هناك قالوا بأن براهين التسلسل تثبت الاستحالة التسلسل في العلل الحقيقية لا مطلق العلل حتى لو كانت علل معدة. فإذا بعد براهين التسلسل تجري في الحوادث المادية أو لا تجري؟ لا تجري. لماذا؟ باعتبار أن الحوادث المادية ليست علل حقيقية وإنما علل معدة. فلهذا المصنف يقول أن هذا البرهان الذي ذكروه وهو أن التسلسل يثبت لنا استحالة أزلية العالم، وعلى مبنى المحقق الداماد يثبت لنا مو فقط استحالة الأزلية، يثبت لنا ماذا؟ استحالة الأبدية من حيث المنتهى. هذا إنما يتهم هذا إذا قلنا أن براهين استحالة التسلسل كما تجري في العلل الحقيقية تجري ماذا؟ في العلل المعدة. أما إذا لم نلتزم بذلك وقلنا أن براهين استحالة التسلسل مختصة بالعلل الحقيقية، إذن لا تجري في الظواهر المادية وفي الحوادث المادية. واضح المطلب إن شاء الله. قال ولكن الملاحظة المهمة في هذا المجال، يعني فيما ذكره المتكلم وأيده المحقق الداماد من إبطال أزلية العالم المادي عن طريق استحالة التسلسل، هذا غير تام، ولكن الملاحظة المهمة في هذا المجال هي أن البراهين التي أقيمت لإبطال التسلسل في غير العلل الحقيقية تلك البراهين قابلة للمناقشة. نعم البراهين التي أثبتت استحالة التسلسل في العلل الحقيقية تامة، ولكن البراهين التي تثبت الاستحالة في العلل غير الحقيقية عن علل المعدة كما في محل الكلام فهي غير تامة. إذن لا دليل عندنا على أن التسلسل في العلل المعدة محال. وافترض أنه يلزم تسلسل، لكن ما هو الدليل على أنه؟ لأن التسلسل الإخوة لابد أن يلتفتوا أن التسلسل ليس من المحالات الذاتية، ها؟ مو من قبيل اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين. التسلسل مو من قبيل اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين. اجتماع النقيضين محال ذاتا. الدور أيضا ليس من المحالات الذاتية، وإنما لأنه يؤدي إلى التناقض محال ذاتا. التسلسل أيضا ليس من المحالات الذاتية، وإنما لما يؤدي إليه من المحذورات هو محال، فهو محال بالعراض. ومن هنا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، يحتاج إلى برهان. فإذا نحن لابد أن ندور مدار الدليل، أن الدليل أي أن البرهان أي مقدار من التسلسل قال أنه باطل ومحال. هل مطلق التسلسل في العلل الحقيقية وغير العلل الحقيقية، أو أن البرهان أثبت لنا أن التسلسل محال في العلل الحقيقية فقط، أما غير العلل الحقيقية فلا دليل على أن التسلسل محال. يعني نقبل أنه تسلسل لا إلى نهاية، لكن من قال أنه محال؟ ولم يقم عندنا برهان على أن كل تسلسل لا متناهي فهو محال. واضح المطلب؟ قال إلا أن الكلام أن البراهين التي أقيمت لإبطال التسلسل في غير العلل الحقيقية قابلة للمناقشة، وليس هنا محل دراسة تلك البراهين. ولهذا من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه لم يبق عندنا دليل أن نثبت أن العالم أزلي، أو دليل يثبت أن العالم ليس بأزلي. ولهذا يصبح من العسير جدا إقامة البرهان على إمكانية أو استحالة تسلسل الحوادث إلى غير نهاية من ناحية الأزل أو من ناحية الأبد. يعني لا برهان عندنا على استحالة القدم الزماني، ولا برهان عندنا على إثبات الحدوث الزماني. يعني كلا الطرفين، يعني مدعى الحكيم بلا برهان ومدعى المتكلم أيضا بلا برهان. والحاصل يقول نعم يبقى أن نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى البرهان الذي قاله الحكيم. الحكيم ماذا قال؟ أن إلهية أن فاعلية الفاعل تامة. طبعا هذا إنما قال والحاصل لأنه هنا لقائل أن يقول، يعني الحكيم هذا يقول، يقول يكفينا عدم الاستحالة لإثبات ماذا؟ لإثبات الإمكان. يكفينا عدم استحالة القدم الزماني، لا نحتاج إلى دليل على إثبات الإمكان. أنت تطالبنا بإثبات الدليل على الإمكان، نقول لا نحتاج إلى الدليل على الإمكان. يكفينا أن برهان المتكلم غير تام. وإذا لم يكن برهان المتكلم تام من حيث استحالة الأزل، إذن الإمكان يثبت. وفاعلية الفاعل تامة، قابلية القابل لا مانع فيها، لا محظور فيها لبطلان برهان المتكلم، إذن يكون العالم ماذا؟ أزليا، لأن فاعلية الفاعل تامة. يقول نعم هذا تام، ولكنه يبقى عندنا شك أن العالم المادي فيه قابلية الأزلية أو لا توجد. والحاصل أن الفيض الإلهي وإن كان لا يقتضي أي لون من المحدودية باعتبار أنه لا متناهي غير منقطع، ولكن شمول الفيض الإلهي لشيء يتوقف ماذا؟ على قابلية وإمكانية استقباله وأخذه، يعني أن يكون القابل تام القابلية. ولعل، وأنتم تعلمون في الفلسفة لعل مسفيد، يعني إما لابد أن تقطع وتلزم بذاك الطرف وإما بهذا الطرف. ولعل ومنشأها لعل ما هو؟ إن كان هناك برهان على أنه لا يستقبل فبين البرهان، إن لم يكن عندك برهان على أنه لا يستقبل، إذن إذا لم يكن برهان على الاستحالة فيثبت ماذا؟ إمكان الاستقبال. وإذا ثبت الإمكان الاستقبال كفى في تحقق أن يكون العالم أزليا. ولعل العالم المادي لا يتمتع بإمكانية استقبال الفيض الأزلي والأبدي. واضح هذا المطلب؟ الآن هناك مطلب آخر أخير بقى هنا في هذا الصفحة، يقول أنه ما المحذور في ذلك. هناك بحث، أنا مرارا ذكرت، أنا هذا الكتاب ما كنت مطالعة قبل أن أدرسه، ولكن طالعت في مقدار منه وجدت أنه كتاب مفيد، لكن عندما درست الآن اتضح لي بأنه هو يبي الصعود ونزول، يعني في بعض المراتب في بعض المطالب سطحه بسطح مستوى الطلب اللي يريد يبدأ أولا بالفلسفة، وبعضه مبتني على مقدمات لعلها لابد أن الإنسان يصل إلى الأسفار حتى تتضح هذه المقدمات. وهذا من الناحية الفنية، من الناحية الدرسية مو صحيح أن الإنسان يدرس مثلا حلقة ثانية ولكن توجد فيه مطالب لبحث الخارج، أو توجد فيه مطالب من الكفاية، ما صار حلقة ثانية. أنا دا أدرس الآن حلقة ثانية، أو أدرس أصول مظفر، أو أدرس معالم، أو حلقة أولى، بس ما إلى معنى أنه أنا أضمنها عبارة من الكفاية. الآن هذه شفتوا الآن في هذه الصفحة احنا كم مطلب، وكلها مبتنية على أصول موضوعية. يعني الآن في التسلسل لابد أن يتضح هناك بأن الفرق بين البراهين ما هو. هنا أيضا هذا الصفحين أيضا من هذا القبيل. هناك بحث في محله من أن العالم عالم المادة متناهٍ من حيث البعد والأبعاد أو ليس متناهٍ. لا، الآن بحثنا نحن في ماذا؟ أن العالم متناهٍ من حيث الزمان أو ليس متناهٍ من حيث الزمان. المتكلم يقول متناهٍ من حيث الزمان، الفيلسوف يقول ماذا؟ غير متناهٍ من حيث الزمان. هناك بحث آخر وهو أن العالم المادي متناهٍ من حيث الأبعاد والحجم، طول عرض عمق، أو ليس متناهٍ. هناك الفلاسفة بالبراهين أثبتوا أن العالم متناهٍ من حيث البعد. تلتفتون ولا؟ أما هنا ماذا قالوا؟ قالوا أن العالم ليس متناهٍ من حيث الزمان. إذن هم فصلوا بين الأبعاد وبين الزمان، يعني فصلوا بين الطول والعرض والعمق وبين الزمان. قالوا أنه من حيث الطول والعرض والعمق متناهي، ولكنه من حيث الزمان ماذا؟ غير متناهي، قديم بالزمان. هذا المطلب هناك موجود في محله. هنا المصنف يريد أن يشكل عليه بماذا؟ يقول كيف أنكم أنتم في الأبعاد قلتم مع أن الفيض الإلهي ولكن العالم محدود المادة من حيث الأبعاد؟ أكو تنافي لو ماكم تنافي؟ المفروض أنه لا تنافي لأنكم التزمتم. إذن لا محذور أيضا أن تلتزموا أن الفيض الإلهي دائم ولكنه العالم متناهٍ من حيث الزمان. إذا أكو تنافي فكلا الموردين لابد أن يكون تنافي، إذا ماكو تنافي ففي كلا الموردين ماكو تنافي. إن قلتم أن محدودية العالم تنافي دوام الفيض، طب لماذا لم تلتزموا بهذا التنافي هنا؟ إن قلتم محدودية العالم لا تنافي الفيض، فالتزموا أن العالم محدود زمانا وأن الفيض دائم. واضح المطلب؟ الإشكال اللي يريد أن يذكره؟ طبعا جواب أكو على الإشكال، لكنه الآن أنا ما أذكره لأنه أخشى أن أدخل في مطب آخر سببا هذا، وهو أنه بعض المطالب لعله مبتني على مقدمات، وإلا العلامة المطهري في الجزء الخامس من الأصول الفلسفة مشير إلى هذا، أن الحكماء عندما فصلوا بين الأبعاد والزمان أكو نقطة في هذا التفصيل. طبعا عندما أذكر هذه المطالب الإخوة لابد أن يعلموا أن الشيخ مصباح عندما كتب هذا أصول الفلسفة اللي الآن مطبوع العلامة المطهري ما كان مطبوع في ذاك الوقت، يعني لأن أصول الفلسفة هو المتن للسيد العلامة رحمة الله تعالى، وهو متن مهم أيضا، شرحه المفصل الشيخ مطهري الشهيد مطهري. هذا المتن دي هواي مطالب دقيقة، يعني في كل كلمة منه أكو مطلب، كيف هنا في كل سطر أو سطرين أو أربعة أسطر أكو مطلب، في كل كلمة أكو مطلب. الشيخ المطهري العلامة رحمة الله علامة المطهري مبين هذه المطالب بشكل دقيق ولطيف. هناك في أواخر الجزء الخامس من أصول الفلسفة يذكر لماذا أن الحكماء فصلوا بين الأبعاد وبين الزمان. هنا يريد أن يشكل عليهم المصنف، يقول وكما أن الفلاسفة لا يعدون محدودية حجم العالم منافيا لسعة الفيض الإلهي ينبغي لهم ماذا؟ فإنه لا ينبغي أن يعتبروا محدودية العالم الزمانية منافية لدوام الفيض الإلهي. ولو بنحو الإجمال أشير، وأنت قبلت أنه في الزمان لا يوجد عندنا دليل على الاستحالة، أنت قلت، ولكن هناك إذا ثبت الدليل على الاستحالة، هناك عندما قالوا بأنه يستحيل، لماذا؟ باعتبار أنه القابل لا توجد فيه قابلية. أما هنا أنت قلت ولعل، وإلا لو كان هناك دليل على الاستحالة، دليل على الاستحالة ما كان يحق لك أن تقول لعل، لابد أن تقول العالم المادي يستحيل أن يكون لا محدودا من حيث الزمان، لأن البرهان يقول هذا. على أي الأحوال، يقول والحقيقة أننا لم نظفر ببرهان عقلي على كون العالم محدودا، عالم المادة محدودا من حيث المكان أو الزمان، لأن المصنف هناك أيضا يناقش في تلك البراهين. يعني يقول أنه أيضا الفلاسفة الذين يقولون أن العالم محدود من حيث الأبعاد أيضا لا دليل لهم على ذلك، فلهذا هنا أيضا لا دليل لهم على ذلك. إذن نحن نبقى لا نعلم أنه هل يوجد عندنا دليل على أن العالم محدود من حيث المكان أو الزمان أو لا يوجد، ولا ببرهان عقلي على عدم محدوديته المكانية والزمانية، لا برهان عقلي على كون العالم محدود كما يقوله المتكلم، ولا برهان عقلي على كون العالم غير محدود من حيث الزمان والمكان كما يقوله الفلسفي. ولهذا فنحن نجعل هذه المسألة، وهي أن العالم المادي هل هو محدود من حيث الزمان والمكان أو ليس بمحدود، نجعله في بقعة الإمكان الاحتمالي. هذه إشارة إلى مطلب ذكره الشيخ في آخر كتابات الشيخ الرئيس في الإشارات، هناك قال في آخر الإشارات أوصى الذين يطلبون الفلسفة ببعض الوصايا، منها قال كلما قرع سمعك كذا، أسأل ما أحفظ الناس، فذره في بقعة الإمكان حتى يذدك عنه قائم البرهان. يعني كلما سمعت لا تقول لا أنه مستحيل ولا أنه غير مستحيل، احتمل أنه ممكن واحتمل أنه مستحيل إلى أن يقوم البرهان أن هذا ممكن أو مستحيل. يقول نحن أيضا نعمل بوصية الشيخ المصنف، يقول نعمل بوصية الشيخ الرئيس، نجعل هذه القضية في بقعة الإمكان الاحتمالي حتى يقوم دليل قاطع على أحد الطرفين، هل أنه محدود أو أنه ليس بمحدود. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهي أن العالم الزماني، أن العالم المادي حادث زمانا أو قديم زمانا. لأهمية المسألة إن شاء الله إحنا غد في الغد قبل الدخول في الدرس 54 أساسا نسأل هذا السؤال قبل أن ندخل في البحث، طبعا فقط بنحو السؤال نسأل ونبين المطلب. أساسا السؤال بأن العالم حادث زمانا أو قديم زمانا، هذا السؤال صحيح أو خطأ؟ هذا السؤال إن شاء الله غد سنثبت أن هذا السؤال خطأ، وإذا كان السؤال خطأ لا معنى للجواب عليه، لأنهم قالوا أن السؤال الصحيح نصف الجواب. أنت لابد أن تسأل، أخر أنت عندما تسأل الله أين، أنا ماذا أجيبك؟ أنا فقط أستطيع أن أقول لك ماذا؟ أن السؤال خطأ، لأن الله لا أين له، فإذا لا معنى لأن تسأل عن أين، وأنا أي شيء أجيبك فالجواب خطأ. التفت جيدا، أنت لابد أن تسأل عن سؤالا صحيحا حتى يأتيك الجواب الصحيح. أما إذا كان السؤال خطأ فأي جواب فهو ماذا؟ جواب خطأ. طب النتيجة ماذا الآن بنحو الفهرسة مطلب أبين غدا، نتيجة ماذا؟ أنه لا جواب المتكلم بالحدوث الزماني صحيح، ولا جواب الفيلسوف بالقدم الزماني صحيح. لماذا؟ لأن السؤال خطأ، أن العالم الزماني حادث أو ليس بحادث، هذا خطأ السؤال. هسه بيان وجه خطأ إن شاء الله أبينه. الحمد لله رب العالمين.